أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدا، فدنوت من الحجرات فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وعن أبي رقاد قال: خرجت مع مولاي وأنا غلام، فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير، أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الوعيد في من لم يأمر المعروف ولم ينهى عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا الذي جعل هذه الأمة خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ووعد على ذلك بالفلاح قال: وأولئك هم المفلحون. ونهى أن نكون كالذين تركوا ذلك فتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. وكلمة المعروف واضحة المعنى، فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه والإحسان إلى الخلق، وكل ما ندب الله سبحانه وتبارك وتعالى إليه شرعا ونهى عنه من أشياء. وهنا ما أمرنا به سبحانه وتبارك وتعالى هذا المعروف ما عرف من الشريعة. يبقى كل دين الله سبحانه الذي أمرنا أن نأتيه وأن نأمر به هذا المعروف من الشريعة. كل ما نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عنه هذا المنكر، من أشياء قبيحات، من أشياء يقع فيها الناس من فواحش وغيرها، هذا المنكر. فأمرنا أن نأخذ بالمعروف الذي بيّنته لنا هذه الشريعة، أن نأخذ به وأن نأمر به، أن نتعلمه ونعلمه، نعمل به ونأمر بالعمل به. وكذلك نهانا عن المنكر، لا نسير مع منكرات الأشياء، وإذا وجدناها نهينا الخلق عنها. هنا من الأحاديث التي جاءت في ذلك حديث لحذيفة رضي الله عنه، حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. المعنى: يا إما تفعلون ذلك أو ينالكم من الله العذاب. يا إما تأمرون بالمعروف لنهون عن المنكر، قال: أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. فانظر إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الإنسان الذي يفعل هو المفلح، يأمر معروف وينهى عن المنكر أولئك هم المفلحون. الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخشى على نفسه. قال الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا جاءت الفتنة من الله وجاءت العقوبة مش هتيجي على الظلمة فقط، هتيجي على الظالم وتأتي على من رأى المنكر فتركه، فهذا ظلم لنفسه ووافق على ذلك، فتأتي العقوبة على الجميع. كذلك من أنواع العقوبة اللي في ذلك قال: ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. المعنى أنكم إذا رأيتم المنكر وسكتتم، كأن الإنسان شيء وراء شيء يستهين بهذا المنكر ويعتاد عليه ويفرح بأن يراه، فإذا وصل الأمر لذلك أن الإنسان لم ينكر المنكر لا باللسان ولا باليد ولا حتى بقلب الإنسان، هذا يدعو في النهاية فلا يستجيب الله عز وجل له. قال: ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها، وهو الحديث رواه الإمام أحمد رواه ابن ماجه أيضا وهو حديث حسن، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء. المعنى أنه دخل فوجدته مستعجلا في شيء حفزه، يعني متعجل في أمر عايز يعمله عليه الصلاة والسلام، فتوضأ في بيته ثم خرج عليه الصلاة والسلام فلم يكلم أحدا. قالت: فدنوت من الحجرات فسمعته يقول، كأنه هو خرج إلى المسجد وهي دنت من جدار الحجرة القريب من المسجد لتسمع ما الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أعجله جعله يخرج هكذا مستعجلا. فخرج ونادى على الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. يبقى عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان يدعو فلا يستجيب الله عز وجل: من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم. إنسان يسأل: يا ربي أعطني كذا أعطني كذا، لا يعطي هذا الذي يطلبه. وتستنصروني فلا أنصركم، وتستنصروني فلا أنصر. الذي ينظر في هذا الحديث وينظر في حال الأمة الإسلامية يعرف ما الذي جرى الوبال على هذه الأمة، إيه اللي جاب هذه المصائب، وإيه اللي صلت عليها أعداءها فجعلهم يأتون من كل مكان ويجتمعون عليها. ليست الأمة بالأمة الضعيفة، لا، أمة كثيرة العدد كثيرة الموارد، أمة غنية، ومع ذلك نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الأمة بدل ما هم الأموال المليارات التي عندهم بدل ما يستغلوها في بلادهم وينتفعون بها يحطوها في بنوك هؤلاء الكفار، يستفيد منها الكفار ويعطون لهؤلاء الفتات من الأرباح على هذه الأموال. فيرضى المسلمون بالتعامل بالربا مع هؤلاء، يجعلون أموالهم في بنوكهم، فيؤذنهم الله بحرب من عنده سبحانه، ويستفيد الكفار فيأخذون الأرباح الطائلة من أموال هؤلاء. ولو جرؤ هؤلاء أن يرفعوا أصواتهم بالإنكار ويأمموا المال بتاعهم، صدرنا المال ما لكمش حاجة عندنا، ولا يقدرون أن يقولوا لهم شيئا. تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم وبين أنفسهم. تجد المسلم يقول لك: أنا مالي، ماليش دعوة. يجد أهله فيها المرأة المتبردة، يجد فيه الإنسان الذي يصلي، يجد ويجد من المنكرات التي يراها، ماليش دعوة، ماليش دخل بشيء، هو ساكت على ذلك. شيء وراء شيء بقى الأمر سهل على قلبه أن يرى التبرج الذي يقدر أن ينكره ولا ينكر بل يسكت. وتجد الأب يمشي مع ابنته متبرجة ومع زوجته متبرجة ولا يهتم لذلك ولا يتحرك قلبه بشيء من الإنكار على ذلك. فهؤلاء تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا بالله يبتليهم بما قال هنا صلى الله عليه وسلم. ثلاث حاجات ذكرها صلى الله عليه وسلم، قال: من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، يدعون الله: يا رب يا رب يا رب، ما فيش إجابة. وتسألوني فلا أعطيكم، من قبل أن تسألوا الله سبحانه تسأل: يا رب اديني كذا أعطيني كذا، لا يعطيكم شيء. وتستنصروني، يا رب هزمنا الأعداء انتصروا علينا وصرنا مغلوبين أزلة، فلا ينصركم، فلا ينصركم، لأنكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأحاديث حديث الأبرقاد، ساقه الإمام أحمد بإسناد في ضعف، قال: خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا. هذا حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يخبر من بعدهم من التابعين. كنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الرجل ينطق بالكلمة، مجرد ما تكلم بها صار منافقا بهذه الكلمة التي قالها. قالوا أنا أسمع منكم الكلمة الواحد في المجلس الواحد يقعد 4 مرات يكررها في المجلس الواحد لو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالها مرة واحدة كنا قلنا عن هذا الإنسان منافقة، ولا أحد ينكر على هذا الذي يقول شيئا. فيقول حذيفة رضي الله عنه وإني لا أسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. ثم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب. وهذا قاله حذيفة ليس من عند نفسه ولكنه موافق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الأحاديث الأخرى التي بهذا المعنى. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن، يحض بعضكم بعضا ويحث ويدفع بعضكم بعضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما تفعلون ذلك أو ليسحتنكم الله، أسحتهم بمعنى استأصلهم بعذاب، أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم، أو ليؤمرن عليكم شراركم. فمن العقوبات التي يبتلي الله عز وجل عباده بها ويجازيهم على سوء صنيعهم أن يولي عليهم شرارهم، طالما أن الإنسان ترك الأمر المعروف ترك النهي عن المنكر، هو وقع في المنكر وترك المعروف، الله يسلط على الناس من يحكمهم من مثل هؤلاء الذين هم شرارهم. قال أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم، خياركم يدعون الله يحصل إيه؟ قال فلا يستجاب لهم، فلا يستجاب لهم. يبقى يولى على الناس بظلمهم من يظلمهم، ومن يفعل فيهم الشرور بظلمهم أنفسهم، ثم يدعو خيار الناس ربهم سبحانه فلا يستجيب الله عز وجل. حديث آخر لحذيفة وهو حديث رواه الترمذي حديث عبادة بن الصامت، وروى الإمام أحمد أيضا من حديث عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبادة رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى، جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى. والجهاد للناس بمعنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهو موافق لما جاء عن حذيفة رضي الله عنه من الحديث السابق. قال هنا جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد. القريب يعني بعض الناس يقول طب ده نعرفه حنأمرنا، ده ما عرفوش ماليش دخل به، فيأمرك أن القريب والبعيد الذي تعرفه والذي لا تعرفه أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر بقدر المستطاع. قال ولا تبالوا في الله لومة لائم، طالما أنك على الصواب، طالما أنك تأمر بالخير وتحض عليه لا تبالي أن يلومك إنسان. والكثير من الناس لما يراك أنك تقول مش ده حرام، مش كده عيب أنك تفعل هذا الشيء، لكنت مالك، أنا يلومك الإنسان على ذلك. طالما أنك تطيع الله سبحانه تبارك وتعالى فلا تبالي بهذا الإنسان. قال ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحدود، إقامة الحد تردع الإنسان المذنب، تردع صاحب الخطيئة. لو تركت حدود الله سبحانه لشاعت الفحشة بين الناس كما هو الحال الآن، تشيع السرقات بين الناس. لو قطعت أيدي السرقة السراق لما ولد السرقة إلا في النادر، ولكن ترك حد الله سبحانه فشاع بين الناس ذلك. الزنا كثر بين الناس لما كثر فيهم التبرج، وكثر من يأمر بالمنكر ويترك المعروف، وكثر من ينعى على أهل الإسلام تخلفهم ثم ينسب هذا التخلف لأنهم متبعون لشريعة الله سبحانه، ويطلب التقدم فيما وصل إليه الغرب الكافر، ويظنون أنهم وصلوا إلى هذا التقدم بالعري ووصلوا إليه بما هم فيه من باطل. هؤلاء المنافقون الذين يزعمون ذلك هم أشر على المسلمين من الكفار. المنافق يري للناس أنه مسلم، يقول لا إله إلا الله، وينكر شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتسمع المرأة الفاجرة الكافرة تخرج على الناس في التلفزيون وتكلم الناس أنه الغرب متقدمون، سيبكم من هذا التخلف الحجاب والنقاب والمش عارف ايه، الغرب تقدموا علينا واحنا لسه متأخرين، كأن الحجاب والنقاب هم اللي أخروا المسلمين في ذلك. لعنة الله على الكفرة المجرمين، لعنة الله على المنافقين، هؤلاء تركوا في الأرض يعيثون فيها فسادا، فجاء الوباء والوبال من أمثال هؤلاء، سلطوا على المسلمين وسكت المسلمون، سكت العلماء، لا أحد يرد على أمثال هؤلاء، على هذه الفاجرة وعلى هذه الكافرة وعلى هذا المنافق، لا أحد يرد. فابتلي الجميع بالذل، وابتلي الجميع بالعار، وابتلي بتسليط الأعداء عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عن المسلمين، وأن يرينا في هؤلاء المنافقين يوما يشتد فيه بأس الله عز وجل عليهم، ويري المسلمين ما يشفي منهم صدورهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.